الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، أيها المشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحج القصد، والحج التوجه إلى بيت الله الحرام، ولله على الناس حج. نعم، وهذا اللقاء اليوم سنتحدث فيه عن الحج. وفي القرآن سورة يطلق عليها سورة الحج، هذه السورة مكية، تقع بين سورة الأنبياء وسورة المؤمنون. الحج في ترتيب سور المصحف تقع بين سورة الأنبياء وسورة المؤمنون، والحج مشترك بين الأنبياء والمؤمنون. فما من نبي إلا وقد حج البيت الحرام، ما بعث الله نبيا إلا وحج البيت الحرام لا محال. فليس في الأنبياء نبي لم يحج البتة، وما من مؤمن إلا وهو مأمور بالحج الذي هو هدي الأنبياء. لماذا؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام مجمع عليها في سائر الأديان، فما بعث نبي إلا بالإسلام، وما بعث نبي إلا بالأركان الخمسة: شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حتى شهادة أن محمد رسول الله بعث بها الأنبياء، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذه في جميع الأديان. إذن هذا الركن الخامس من أركان الإسلام اتفقت عليه الأديان، أو اتفقت عليه الأنبياء، هو دين واحد، اتفق الأنبياء على هذه الخمس، وما من نبي إلا وقد حج البيت الحرام. طبعا سورة الأنبياء التي هي في الترتيب قبل سورة المؤمنون افتتحها الله عز وجل بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. إذن من هنا اقتراب الحساب يكون متى؟ في آخر الدنيا وقبل الآخرة، واضح؟ طيب نطوي صفحة لنأتي لسورة الحج وننظر بما افتتحت. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عجيب، هناك اقترب للناس حسابهم، يعني اقتربت الساعة. طيب سورة الأنبياء وتفتتح باقتراب الساعة؟ نعم، لأن الأنبياء بعثوا ليحذروا من الساعة، بعثوا لينذروا الساعة، واضح؟ طيب الحج، الحج هو الصورة المصغرة للساعة، فكما أن الساعة يحشر لها الناس من كل مكان، يصدر الناس أفواجا ليروا أعمالهم، كذلك الحج يحشر له الناس من كل مكان ليروا أيضا أعمالهم. لكن فرق بين ذلك الحشر العام الذي لا يغادر أحدا ولا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة لأحد، فلا أحد يغادر لا يحضر، ولا صغيرة وكبيرة لأحد تغادر أو تغادر لا تحضر. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرأة الأم لا يمكن تغفل عن رضيعها إلا لأمر شديد، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب الأنبياء واقتراب الساعة والحج والتحذير من زلزلة الساعة، والمؤمنون قد أفلحوا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طيب اقتراب الساعة في سورة الأنبياء، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، في غفلة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم في غفلة. إذن هذه الغفلة مما يخرجك منها ويدخلك في التذكر الحقيقي والذكر الحقيقي الإيمان، ومما يثبت الإيمان في قلبك العمل، ومن أهم الأعمال ما اشترك فيه قلب ولسان وجوارح ومال وجماعة المؤمنين معك، وهذه كلها تجتمع في الحج. سورة الحج متى ذكر الحج فيها؟ كيف تكون السورة عنوانها الحج؟ سورة الحج وبدايتها إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لماذا؟ لأن الحج كما ذكرت لكم يذكر بالساعة من عدة أوجه. أول الساعة ما هو؟ الموت، أليس كذلك؟ أول الساعة الموت، من مات فقد قامت قيامته. الموت ماذا يحصل فيه؟ خروج الروح من الجسد. طيب حقيقة الإنسان روحه أم جسده؟ أنت بالروح لا بالجسم إنسانه، لذلك هذه الأجسام إذا خرجت منها الأرواح أديست في التراب، أليس كذلك؟ لكن لو أن إنسان روحه فيه دفن في المقبرة وهو حي، ماذا يقول الناس؟ جريمة، كيف دفنوه وهو حي؟ لماذا وهو حي مكرم لا يدفن فإذا مات أهيل عليه التراب؟ لأن العبرة والقيمة في الروح، أما الجسد فهو من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذه الأجسام. أما النفس فكلا، يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك، شتان بين ما يرجع للثرى وما يرفع فوق الثريا، ما يرجع إلى الثرى عند الموت وما يعود إلى الله عند الموت. ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن من هنا علمنا أن الخروج من الجسد، خروج الروح من الجسد إلى أين؟ إلى الله. كذلك أنت في هذا الحج تخرج من مألوفاتك، حتى الثياب التي ألفتها ولبستها، حتى الغترة والشماغ، حتى الهندام العام الذي كنت عليه تخرج منه. بقميص وإزار وأتحدى أحد يستطيع في العالم كله أن يخرج أمام الناس بقميص وإزار إلا إذا كان متوجه إلى بيت الله الحرام. هذا اللبس لا يمكن في الغالب في عالمنا العربي والعالم حتى كله أن يكون هذا اللباس إزار ورداء فقط يخرج بهم الإنسان في شعار واحد إلا في الحج والعمرة. لماذا؟ لأن هذا الشعار هو شعار الموتى، هذا نصيبك من الدنيا أيها الإنسان، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، عندما تموت لا يخرج معك إلا الأكفان، والأكفان على ثلاثة أحوال: أساس وهو قميص ورداء، وفوق ذلك ما يسمى باللفائف والأمور، هذه فرعية ليست أساسية في الكفن. فعندما تأخذ قميصا ورداء فأنت تحمل كفنك معك، وقد اغتسلت قبل ذلك كما يغسل الميت، فكأنك تقول: ها أنا أغتسل من ذنوبي بالماء وألبس كفني بنفسي الأبيض، وها أنا خارج إلى ربي. وعندئذ تخرج بكلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه كلمة التوحيد، أي إجابة لك بعد إجابة، أي أنا أستجيب لك. طيب لماذا تقول لبيك؟ لبيك من التلبية، والتلبية الإجابة، وأول من ناداك هو من؟ هو إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقد ذكرنا في هذا المسجد تفاصيل الكعبة وبدايتها وكيف كان النداء للحج في عهد إبراهيم. وسنأتي لذلك في هذه السورة بعدما ذكر الله عز وجل التوحيد وذكر القيامة وما يتعلق بالقيامة ذكر الحج. قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه الآيات في سورة الحج فيها خلاصة الحج. ابتدأت بوضع الصورة التي كانت عليها الكعبة وما حولها وأهل مكة من الذين كفروا المشركون الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه ويصدون عن سبيل الله، سبيل الله الإسلام، يصدون عن سبيل الله أفرادا ويصدون عن سبيل الله جماعات. أبو لهب كان يصد عن سبيل الله، وأبو جهل وغيره يصدون كل من أراد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يصدون عن المسجد الحرام. كيف يصدون عن المسجد الحرام؟ لأنهم جعلوا في قلب الكعبة، في جوف الكعبة، صنم اسمه هبل، وجعلوا الأصنام مرصوصة خارج الكعبة وفي حجر إسماعيل، حتى أصبح الطائف على الكعبة كأنما يطوف على الأصنام، فأصبح الشرك داخل التوحيد. هذه الكعبة لتوحيد الله، وهذه الأصنام التي هي رجس من عمل الشيطان، التي هي شرك بالله، التي هي ظلم، جعلت داخل الكعبة كهبل، وحول الكعبة 360 صنم. طيب، هنا سيأتينا كلام عظيم جدا. قوله تعالى والمسجد الحرام، يعني يصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس. جعلنا في القرآن تأتي على معنيين، معنى شرعنا ومعنى صيرنا وأنشأنا. فالله عز وجل جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي صيرها فيكم، خلقها فيكم، كما تأتي جعل بمعنى شرع. جعل الله الكعبة البيت الحرام، أي شرع الله الكعبة وشرع أنها تكون هي البيت الحرام، قبل للناس يتوجهون إليها. ولم يشرع لنا ربنا جل وعلا على وجه الأرض كعبة إلا واحدة، فلو بنى أي أحد كعبة في أي مكان وادعى أنها بيت لله وأنها كعبة وأن حولها مسجد وسماه المسجد الحرام فلا يحل ذلك، لأن الله لم يشرع إلا كعبة واحدة في الدنيا، وهي هذه الكعبة التي في مكاني في المكان الذي بوأه الله عز وجل لإبراهيم. قال تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس. طيب، ما معنى جعلناه للناس؟ هل المسجد الحرام جعل للناس عامة، أو المسجد الحرام جعل للمؤمنين؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وأذن في الناس بالحج يأتوك. إذن الكعبة وضعت للناس جميعا، وما من أمة إلا وقد فرض عليها الحج إلى بيت الله الحرام، وما من نبي إلا وقد حج البيت الحرام، وهو شريعة جعلها الله للناس من عهد آدم إلى قيام الساعة. طيب، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. هذا المسجد الحرام سواء العاكف فيه الساكن المقيم كأهل مكة، والباد الذي جاء من خارجه، إذا دخل فيه لا يملك أحد فيه شيء، فهو لله والناس فيه سواء. ولذلك لا يجوز الحجز الذي يفعله بعض الناس في مكة عندما يضع سجادته ويقول هذا مكاني. لا يجوز أن يحجز في المسجد الحرام إلا بقعتين فقط، بقعة للإمام الذي يصلي بالناس، والبقعة التي خلفه لمن ينوبه عند الحدث، إذا أحصل عليه حدث يكون هنالك من يؤهل للإمامة خلفه. أما بقية المسجد الحرام فالناس فيه سواء، سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد فيه يعني مكة، وهذه خاصة في مكة، أي مكان على وجه الأرض إذا أردت فيه إلحاد أو أردت فيه فسوقا أو أردت فيه فجورا ولم تعمل بذلك لا يكتب عليك إلا في مكة. فإن أردت فيها ظلما أو أردت فيها شركا بالله أو أردت فيها ظلما لأهلها فإن الله يكتب ذلك عليك. ومن يرد فيه بإلحاد، الإلحاد الخروج، بظلم نكر في سياق الإثبات تفيد العموم، سواء كان الظلم قليل أو كثير، سواء كان ظاهر أو خفي، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم في الدنيا، ونذقه من عذاب أليم في القبر، ونذقه من عذاب أليم يوم القيامة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال الشيخ الصحابي الجليل، وكلمة الشيخ هذه أكثر الناس لا يطلقها على الصحابة، وهذا من باب الأدب معهم، لأن الشيخ لا تطلق على الصحابة، لا يمكن تقول الشيخ أبو بكر والشيخ عمر، وإنما تقول الصحابي الجليل أبو بكر والصحابي الجليل عمر، لأن كلمة شيخ عند المحدثين تفيد الضعف، فلا تطلق إلا على الضعفاء، كما قال الله عز وجل: قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ، يعني ضعيف كبير في السن، وصحابة أقوياء وأجلاء ولا يوصفون بالمشيخة. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ماذا قال وهو يخرج من مكة بعد أن مكث فيها من عمره سنين؟ قيل له: يا ابن عباس، أتترك البيت الحرام وتمشي إلى الطائف، يعني تبدل الطائف بمكة؟ قال: أدخلتني آية من كتاب الله مكة وأخرجتني منها آية من كتاب الله. الآية التي أدخلته مكة هي قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، وهذه آية عامة. الآية التي أخرجته من مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فخاف وخرج من مكة إلى الطائف واستقر بها حتى مات رضي الله عنه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الظلم إذا ذكر في القرآن يطلق على الشرك بالدرجة الأولى، ولذلك قال الله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك في مكة أعظم من الشرك في غيرها، الشرك في أي مكان من الدنيا أهون من الشرك في مكة. لماذا؟ لأن الذنوب تعظم على قدر عظمة المكان أو عظمة الزمان، فإذا اجتمع زمان عظيم ومكان عظيم فالذنب والجرم فيهما أعظم. لذلك الشرك في مكة أعظم من الشرك في غيرها من بقاع الدنيا. ولهذا أمر الله بطهارة البيت من الشرك. وهنا سؤال وسيأتينا الآن بعد قليل في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طيب، الطهارة تكون من النجاسة، والطهارة تكون من الشرك، وكلكم يعلم أنه عندما جاء إبراهيم عليه السلام وبوأه الله مكان البيت ووضع هاجر زوجته وابنه إسماعيل عند مكان البيت، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن هو إبراهيم يعلم أن هذه الربوة هي مكان بيت الله عز وجل، وهذا هو المبوأ الذي ذكر في هذه الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيئنا له معرفة مكان البيت الذي ضل عنه غيره، لم يعرف أحد قبل إبراهيم وبعد نوح مكان البيت إلا إبراهيم، من عهد الطوفان إلى أن جاء عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومكان البيت معروف أنه في هذا الوادي، لكن أين هو بالضبط لا يعرف حتى جاء إبراهيم عليه السلام. لما جاء إبراهيم عليه السلام بوي له المكان، قيل له: هذا مكان البيت. قيل أن جاءت سحابة فأظلت مكان البيت، طيب السؤال ليس هنا، السؤال ما معنى قوله تعالى طهر بيتي؟ طيب هل ذمة نجاسة؟ هل ذمة شرك وقتئذ؟ هل ذمة أصنام؟ فأي شيء يطهر إبراهيم وإسماعيل؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. طبعا قبل ذلك ذكر الله عز وجل مسألة أيضا طهارة البيت، قال تعالى قبل ذلك: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، جعلنا البيت أي صيرنا البيت وشرعنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا، اسمع العهد، عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. طيب البيت وقتئذ موجود أم لم يبنى؟ البيت هو المكان، ولذلك إبراهيم قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك. هل كان في بيت؟ في ربوة عند بيتك المحرم. طيب طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طيب وين الطائفين؟ وين العاكفين؟ وين الركع السجود؟ وقت ما جاء إبراهيم عليه السلام إلى البيت، طبعا دعوة إبراهيم التي دعا بها ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ما دام يقيموا الصلاة إذن هناك راكعين ساجدين. وانقسم الناس مع البيت إلى ثلاث أقسام، انقسم الناس مع بيت الله الحرام إلى ثلاثة أقسام: عاكف في البيت وهم أهل مكة، وطائف بالبيت وهو الزائر الذي وصل إلى مكة وطاف بالبيت، ومتوجه إلى البيت في أي مكان من أنحاء المعمورة. واضح؟ فأصبح كل الناس على وجه الأرض من المؤمنين بالله عز وجل على ثلاثة أحوال: إما عاكف بالبيت أهل مكة، أو طائف بالبيت حاج أو معتمر أو زائر، أو متوجه إلى البيت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب طهارة البيت من الشرك للعاكف فيه، طهارة البيت للطائف به، طهارة البيت للمتوجه إليه من أنحاء المعمورة في وقت الصلاة. واضح؟ أن طهر بيتي للطائفين جماعة، والعاكفين جماعة، والركع السجود جماعة أخرى. طيب أي هؤلاء أعظم أجرا؟ الطائف بالبيت، أو العاكف فيه، أو المتوجه إليه في الصلاة؟ قال الإمام مالك رحمه الله: وأفضل عبادة في المسجد الحرام هي الطواف بالبيت، لأن الله عز وجل بدأ بذكر الطواف قبل ذكر الاعتكاف وقبل ذكر الصلاة. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طيب إذا علمنا هذا فيكون معنى الطهارة هنا الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. أما الطهارة الحسية فلا يجوز أبدا أن يكون في هذا المسجد الحرام شيء من النجاسات، فهو طاهر ولا يجوز تنجيسه ولا تنجيس أي بقعة منه. هذا واحد. ولذلك المساجد كلها لا يجوز أن تدخلها النجاسات. لما جاء الأعرابي وبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة نهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، فلما انتهى من البول أمر بدلو من الماء ذنوب من الماء فصب على محل بول العرابي، ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. فجميع القاذورات والنجاسات محرمة في المسجد الحرام خاصة وفي سائر المساجد على وجه الأرض، واضح؟ هذا أولا. ثانيا الطهارة المعنوية. ما هي الطهارة المعنوية؟ الطهارة المعنوية تقتضي الطهارة من الشرك، وهذه طهارة الإيمان. ولذلك قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكل إنسان أشرك بالله فهو نجس، وكل إنسان آمن بالله فهو طاهر. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنت جنبا، كانت عليه جنابة، فخرجت يقضي بعض حاجته قبل أن يغتسل، فأبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاختبأت منه. اختبأت منه لماذا؟ لأنه جنب. أبو هريرة يحسب أنه الجنابة نجاسة حسية. قال فاختبأت منه لأني جنب. فلما أقبل علي قال باهر ما لك ما بك؟ قلت نجس يا رسول الله. قال لا، إن المؤمن لا ينجس. لو جاءت عليك 1000 جنابة لا تكون نجسا، لأنك في قلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يمكن تكون نجسا. ولو غطست في البول والغائط لا تتنجس النجاسة المعنوية، هذه نجاسة حسية تزول بالماء. أما النجاسة المعنوية فهذه لا تقع إلا للمشركين ولا يزيلها الماء. المشرك لو أغطسته في البحر 100 عام لما طهر، لأن النجاسة المعنوية لا يطهرها الماء، إنما تطهر بالتوحيد. لذلك جمع الله بين الطهارتين في آية من كتابه، وهي قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة طهارة معنوية للنجاسات المعنوية، والمتطهرين بعد ذلك حسيا بالماء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. فأول ما تطهر منه الشرك، أن طهر بيتي من الشرك. طيب لماذا أمر إبراهيم أن يطهر البيت من الشرك؟ إبراهيم عليه السلام خلال رحلته من العراق إلى الشام إلى مصر إلى عودته إلى الشام، وهو يواجه المشركين، ومكة لم تقم بعد، هذه بداية مكة، أول وضع لبنة لتأسيس مكة. فالله عز وجل يحذر إبراهيم وإسماعيل أن هذه المدينة التي فيها بيته لا ينبغي أن يكون فيها الشرك البتة، لا تكون مثل العراق التي فيها الأصنام التي كسرتها يا إبراهيم، ولا تكون مثل الشام التي يعبد أصحاب الكواكب أو الناس فيها الكواكب شمس والقمر والنجوم من دون الله، ولا مصر الذين عبدوا البشر من دون الله. وقتئذ هذه بقعة يجب أن تبقى طاهرة من الشرك، وفيها بيت الله الذي هو شعار التوحيد. ثم قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا لإبراهيم، كيف كان ذلك؟ بعث الله عز وجل لما أمر الله إبراهيم أن يضع هاجر وإسماعيل بجبال فاران وهي جبال مكة، أخذهم أخذ ابنه إسماعيل الرضيع وزوجته هاجر إلى هذه البقعة، فبوأ الله له المكان، فوضعهما تحت ظل دوحة، شجرة دوحة. كانت هذه الدوحة قرب يعني جهة الجنوبية الغرب الجنوبية الشرقية من الربوة التي هي مكان البيت. فأسكن زوجته وولده تحت شجرة هذه. هذه الشجرة هي موطن ماء زمزم المتفجر الآن، لأن ماء زمزم تفجر من شمالها الغربي. وفي تلك الربوة المرتفعة وضع إبراهيم عليه السلام ابنه وزوجته وانطلق نحو جهة منى، انطلق شرقا. فلما وصل إلى مكان منى وقف هناك واستقبل جهة البيت مكان البيت ودعا ربنا إني أسكنت من ذريتي، ومن هنا أطلق على الزوجة والولد ذرية، مع أن الذرية تطلق في القرآن على ثلاث، تطلق الذرية على الآباء، وتطلق الذرية على الأبناء، وتطلق الذرية على الزوجات. فإطلاقها على الآباء كما في قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الذرية هنا المراد بها نوح ومن معه وهم آباء. وأطلقت على الأبناء: ومن ذريته داود وسليمان، يعني أبناؤه. وأطلقت على الزوجة والابن في قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وقوله من ذريتي دل على أن بعض ذريته لم يسكنوا في هذا الموطن، وهم الذين سكنوا الشام، سارة وأبناؤها من بعدها إسحاق ويعقوب وذرية يعقوب بني إسرائيل. إذن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. دعا إبراهيم هناك في ذلك الموطن وقال: فاجعل أفئدة من الناس. لو قال إبراهيم في دعوته اجعل أفئدة من المؤمنين لما دخل مكة كافر البتة، لو قال اجعل أفئدة من المسلمين لما دخل كافر، لكن إبراهيم قال اجعل أفئدة من الناس، والناس منهم الكافر والمؤمن والفاجر وغيره، فأصبحت مكة تستقبل الجميع، فيها الكافر، فيها المشرك، فيها المؤمن، فيها الصالح وفيها الطالح، اجعل أفئدة من الناس. وأصبح الخطاب في الحج موجها للناس الذين سيأتون إلى مكة، قال أذن في الناس بالحج، لأن إبراهيم قال اجعل أفئدة من الناس. طيب، وإذ بوّنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. عجيب، إبراهيم داعية التوحيد، إبراهيم الذي كسر الأصنام في الشام، إبراهيم الذي حاور وناقش عباد الكواكب، كسر الأصنام في العراق وناقش عباد الكواكب في الشام، وإبراهيم داعية التوحيد صاحب الملة الذي ينسب التوحيد إليه، والله يخاطبه يقول ألا تشرك بي، أنت يا إبراهيم لا تشرك بي شيئا. هل يتوقع أن يشرك إبراهيم؟ ولذلك في دعاء إبراهيم يقول: واجنبني أنا إبراهيم، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء حذر من الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك حذر المؤمن جميعا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي. هنا الخطاب لإبراهيم في البداية، لأن إبراهيم وقت ما بوي المكان كان إسماعيل رضيعا، وجاءه الخطاب بمنع الشرك من هذه البقاع، وكان يتعاهد إبراهيم مكة لأول ليعرف حال ولده وحال زوجته وحال من جاءوا إلى ولدي وزوجتي، أفيهم مشركون أم لا. طيب، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، الطائفين والقائمين، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بيتي، هذا البيت لماذا أضيف إلى الله؟ أن طهر بيتي، أن طهر وطهر بيتي. النسبة إلى الله لا تخلو من حالين في القرآن، النسبة إلى الله لا تخلو من حالين: إما أن تكون هذه الصفة التي نسبت، هذا الشيء الذي نسب إلى الله صفة من صفاته، مثل: وهو السميع العليم، اللطيف الخبير، السمع، العلم، اللطف، فهذه تسمى صفات الله وتنسب إليه، واضح؟ أو تكون فعلا من أفعاله، أن يكون فعلا من أفعال الله، فهذا الفعل أيضا ينسب إلى الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، القتل نسب إلى الله وهو فعل من أفعاله، أو يكون هذا الشيء منفصل عن الله انفصالا كليا كانفصال الناقة والبيت، مثل قوله تعالى ناقة الله، ناقة الله وسقياها، ناقة الله أن طهر بيتي، شهر الله المحرم، نسبة الشهر إليه ونسبة الناقة إليه ونسبة البيت إليه، هذه تسمى نسبة تشريف، كنسبة الرسول إليه، رسول الله، ناقة الله، بيت الله، كتاب الله، هذه نسبة تشريف. وهذه النسبة التشريفية إما أن تكون لمخلوق فيكون أشرف مخلوق من جنسه، أو تكون لغير مخلوق تكون صفة، كتاب الله القرآن، لكن ماذا فيه؟ فيه كلام الله. طيب كلام الله صفة من صفاته، لكن الكتاب المكتوب هذا الورق، الورق مخلوق ومصنوع، لكن ما فيه من كلام الله ليس بمخلوق. فعلى ذلك يكون المصحف، هذا المصحف يكون مكرما لأنه نسب إلى الله، ويقال هذا كتاب الله. أما القرآن يقال هذا كلام الله. والفرق بين كتاب الله وكلام الله أن كلام الله غير مخلوق، أما الكتابة هذه فكتبها مخلوق، وهذا الورق صنعه صانع مخلوق، وهذا الجلد وضعه مخلوق، فتكون النسبة للمخلوق تشريف ولغير المخلوق صفة. فالقرآن صفته وكلامه الذي تكلم به، والمصحف مكرم لأنه نسب إلى الله وفيه كلام الله عز وجل، مثل ذلك البيت، وهذا يقتضي الطهارة، كل شيء نسب إلى الله يقتضي التقديس، ولذلك المساجد مقدسة، لا يجوز أن تنسب لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الكتب مقدسة التي تنسب إلى الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغير ذلك. أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطائف هو الذي يمر مرورا ولا يقف، هذا المرور يسمى طوافا، ومنه قول الله عز وجل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، مر بها، ومنه الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سمى الله عز وجل الحركة الدائرية بالبيت الحرام طوافا، والحركة المستقيمة بين الصفا والمروة طوافا، هذا طواف وهذا طواف، وهذا فيه إجابة على سؤال يرد أو إشكال يرد عند بعض الحجاج في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وبين أولئك الذين لزمهم السعي ولما يسعوا بعد، فبعضهم يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج ثم يعود فيطوف طواف الوداع، فيتكلف طوافين في وقت الزحام، فيقال له لا تهلك نفسك، انوي طواف الإفاضة إذا شئت مع طواف الوداع طوافا واحدا. لماذا؟ لأن الإفاضة في ذمتك، ولأن الوداع حاصل، لأن هذا آخر طواف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. أما السعي بين الصفا والمروة فهو أيضا يسمى طواف، والنكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أي اجعلوا آخر شيء من العبادة في الحرم الطواف، وهذا فيه دلالة على فضل الطواف على سائر العبادات، ولذلك تحية البيت الطواف، من دخل المسجد الحرام من غير أهل مكة الواجب عليه ألا يقف حتى يصل إلى الكعبة ويبدأ بالطواف، فهذه تحية المسجد الحرام أو تحية الكعبة. أما من كان من أهل مكة فإنه إذا لم يرد طوافا يحيي المسجد بركعتين، لأنه في مكة مسجد وفيها كعبة، فمن جاء قصد البيت فتحية البيت الطواف، وتؤخر الركعتين، ركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد بنفس الوقت، فتنوى بها ركعتين بعد الطواف وتنوي فيها أيضا تحية المسجد. أما إذا كنت من أهل مكة أو كنت مستقرا بها فلا يلزمك الطواف عند كل دخول للمسجد الحرام، ويكفيك أن تصلي ركعتي تحية المسجد في أي مكان من المسجد الحرام. ثم قال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. القائمين القائم بالشيء، قائم عنده وقائم به، يعني العاكف في المكان، أهل مكة، الناس الذين أقاموا في مكة قائم. والركع السجود هم أهل الصلاة، وقيل القائمين والراكعين والساجدين، فيكون وقتئذ القائم في الصلاة والراكع في الصلاة والساجد في الصلاة، بينما الآية الأخرى سواء العاكف فيه والباد، العاكف المعتكف الجالس. وقد قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيكون هنا بالجمع بين الآيتين أربعة معاني. ما هي؟ أولا طهارة البيت للطائفين، لأنه إذا وجد في البيت أصنام فكيف يطوف الطائف على كعبة قد مليت بالأصنام؟ فلا بد من إخراج الأصنام منها حتى يستطيع الطائف أن يطوف موحدا لله غير مشرك به، لأن الطواف بالأصنام شرك. ثانيا القائم أو العاكف كانوا يعكفون عند الأصنام عبادة لها، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا اعتكاف عند الأصنام عبادة لها، فكيف يكون الاعتكاف عند بيت الله الحرام إذا كان ذمة أصنام؟ وأيضا القائم الراكع الساجد، القائم في الصلاة أو القائم المقيم بمكة، والقائمين والركع السجود. طبعا هذه الآية اختلف العلماء في مسألة القيام والركوع والسجود أيهم أفضل، أي العبادات الثلاث أفضل؟ ما رأيكم؟ هل القيام أفضل أو الركوع أفضل أو السجود أفضل؟ أيهم أفضل؟ الله عز وجل أمر بالقيام وأمر بالسجود، وكلاهما عبادة مستقلة، أما الركوع فلم يرد عبادة مستقلة من غير قيام، ولم يرد عبادة مستقلة من غير سجود، فأصبح عندنا الركوع مفضول والقيام فاضل والسجود فاضل، لذلك عندك قيامان وسجدتان بينهما ركوع واحد، واضح؟ قيام قبل الركوع ثم ركوع ثم قيام بعده ثم سجود ثم جلوس ثم سجود، فأصبح عندنا في الصلاة من الحركات قيامان وسجدتان وركوع واحد وجلوس واحد في الركعة الواحدة. إذن عندما تأتي للفضل تقول الجلوس مفضول فالسجود خير منه إجماعا، والركوع مفضول فالقيام خير منه إجماعا، بقي عندنا السجود والقيام أيهما أفضل؟ طائفة قالت القيام أفضل لأن الله عز وجل أمر به بعد الأمر بالصلاة، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأمر به مستقلا في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وأمر به في قوله تعالى أيضا في قوله تعالى أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، نعم فقائمة، فذكر القيام. أما الذين قالوا السجود أفضل قالوا لأن الله عز وجل جعل مكان القيام المسجد، وأطلق عليه اسم المسجد الذي هو مصدر ميمي من السجود، فلو كان القيام أفضل لسمي المكان عليه وسمي المقيم وما سمي المسجد، أذنين. أن السجود أقرب إلى الله، لأن الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالقرب، فقال واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقد أمر الله بالسجود ووعد عليه المقام الكريم، قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فأمر بالسجود وكثرة التسبيح. والصحيح أن يقال القيام لله والسجود لك، وكلما زدت من القيام كلما أعطيت السجود، فمن لم يقم لا يعطى السجود، ومن قام أعطي السجود، فالأول إياك نعبد والثاني إياك نستعين. واضح لكم هذا الكلام؟ الأول القيام إياك نعبد، والثاني السجود وإياك نستعين. فعلى قدر تحقيق إياك نعبد وهي طول القيام يتحقق لك ما بعدها وإياك نستعين طول السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وفي هذا بيان فضل القيام والركوع والسجود في المسجد الحرام، وهذا دليل فضل الصلاة في المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. يعني قيام في المسجد الحرام خير من 100,000 قيام، وركوع في المسجد الحرام خير من 100,000 ركوع، وسجود في المسجد الحرام خير من 100,000 سجود. واضح؟ إذن طواف بالمسجد الحرام لا مثل له، لا مثل له، إلا يجوز الطواف مطلقا إلا في المسجد الحرام، بينما الركوع بينما القيام والركوع والسجود في أي مكان من الدنيا وفي أي زمان يجوز أن تركع وتسجد وتقوم في أي مكان، لكن لا يجوز أن تطوف إلا بمكان واحد وهو البيت الحرام. فأصبح الطواف من أفضل العبادات في المسجد الحرام. أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال الله وأذن في الناس بالحج. طبعا هذا الخطاب اختلف فيه، أهو خطاب لإبراهيم أم خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أصح الأقوال أن الخطاب لإبراهيم، وهذا الخطاب كان بعد بناء الكعبة، فقد أمر الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أن يرفعا بناء الكعبة. وفي فرق بين رفع القواعد وبين البناء من القواعد، فالبناء من القواعد حفر ووضع قواعد في الأرض، بينما الرفع عدم حفر لأن القواعد موجودة الأساسات. فالأساسات أساسات الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم، بل قبل آدم، آدم نزل إلى الأرض وبيت الله موجود في الأرض. واضح؟ وفيه حجر من الجنة، حجر هذا اللي هو الحجر الأسود حجر من الجنة كان أبيض فاسود من ذنوب بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا البيت كان موجودا في الأرض يوم خلق الله الأرض، ومن ذلك قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم دحاها من تحت قواعد بيته. إذن هو أول بيت وضع للناس مطلقا قبل خلق الناس وضع هذا البيت في الأرض. طيب، وهذا من باب تهيئة المكان والقبلة للناس قبل خلقهم، وهذه الفطرة التي فطر الناس عليها أصلا. وهذه مسألة عجيبة، البيت الحرام الكعبة جميع الناس مؤمنهم وكافرهم إذا نظروا للكعبة شعروا في قلوبهم محبة لهذا البيت. ما السر في أن قلوب الناس جميعا تحب هذا البيت؟ ما هو السر؟ السر أن هذا البيت فيه أثر من الوطن، الوطن الأول. ما هو الوطن الأول؟ الجنة. الحجر الذي في الكعبة حجر من الجنة، والجنة الوطن الأول، الوطن الأول للإنسان. فأصبح كل إنسان يرى الكعبة يجد محبة لهذا البيت لا يجدها لو نظر لسائر بيوت الدنيا. ولذلك أعطيكم هذه القصة، أحد الضباط العرب كان في إحدى الدول الغربية وكان عامل احتفال تخرج. وقال لهم صاحب التدريب، قال لهم في الاحتفال نريد كل واحد يأتينا بتذكار من وطنه. طبعا هذا الضابط من المملكة العربية السعودية. يقول فرجعت مهموم أفكر ماذا آتي به. بلادنا بلاد التوحيد، ما عنا الخرابيط والأشياء هذه الخزعبلات والتذكارية، يعني يقول ليش أسوي. قال فبت مهموما فصليت ركعتين، فألهمني الله عز وجل أن أخذ صورة الكعبة، وكانت عندي صورة مكبرة للكعبة وحولها الناس سجود. قال فأخذت هذه الصورة وبروزتها وجملتها وجبتها معي وقت العرض. طبعا اللي يجيب خشبة واللي يجيب صورة واللي يجيب شيء بسيط. قال فلما جاء عندي الدور رفعت اللوحة وقلت هذا البيت الذين حوله بكلمة واحدة من القائد في ثانية واحدة ينفذون الأمر ولا يكرر. إذا قال الله أكبر قاموا، الله أكبر ركعوا، الله أكبر رفعوا، الله أكبر سجدوا. ولا يوجد هذا النوع من الطاعة للملايين إلا في هذه البقعة. وهو يتكلم ويشرح، الضابط الأمريكي هذا ينظر وإذا بالعيون تدمع عيونه، يقول والله هذا المشهد أنهم جميعا يأتمرون بواحد ويتحركون راكعين منحنين، يقول وهذا لا يمكن يحصل إلا بأمر من الله. وكانت صورة الكعبة سبب هداية هذا الضابط ودخوله في الإسلام. فقال في نفس المشهد أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذه الكعبة فعلا بيت الله، وجاء حاجا وأصبح داعية بعد ذلك. والله عز وجل قد ذكر لنا في القرآن أن الكعبة هدى، قال إن أول بيت أوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ما قال للمسلمين، ما قال للعرب، هدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وأذن في الناس بالحج إبراهيم عليه السلام. يوم جاء يبني البيت، وطبعا قبل أن نذكر الأذان نذكر البناء، كيف حصل البناء. البناء هذا حصل بعدما كبر إسماعيل وأصبح رجل، وجاء طبعا ونجا من مسألة الموت الذبح. كانت الفتنة الأولى فتنة ذبح الولد، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان محاولة الذبح فيها تحديد لشعائر من شعائر الحج وهي الجمار. أخذ إبراهيم ولده، طبعا إبراهيم عليه السلام كان في مثل هذه الأيام زيارته دائما في شهر الحج، في ذي الحجة يزور مكة. كان في مثل هذه الأيام عند زوجته هاجر، في يوم 8 رأى الرؤيا فتروى ما تكلم، فسمي اليوم 8 يوم التروية لأن إبراهيم تروى وما تكلم بهذه الرؤيا. تكررت في اليوم 2 بعد 8 وهو 9 ويسمى عرفة، فعرف أنها الحق فكلم ولده يوم عرفة في الليل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني مرتين رأيت الرؤيا، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. يوم 3 كان يوم التنفيذ يوم النحر. طيب بعد الأذان نواصل. وأذن في الناس بالحج، هذا الخطاب لإبراهيم عليه السلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم. على القول الأول أنه لإبراهيم، لما طبعا إبراهيم عليه السلام أمر بذبح إسماعيل وجاء به إلى الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة فأضجعه ليذبحه، تمثل له الشيطان في نفس المكان فرجمه وقال لا أنفذ الأمر هذا في مكان ظهر فيه الشيطان. أخذ ابنه وذهب إلى مكان الجمرة الوسطى وتمثل له إبليس أيضا، فرجمه وأخذ إسماعيل إلى مكان الجمرة الصغرى، وعندئذ حرك السكين وتمثل الشيطان ثالثة فرجمه وناداه الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وجاء الفداء وفديناه بذبح عظيم، وأصبحت الجمرة الصغرى قريبة من مكان جر الكبش الذي جاءت به الملائكة من الجنة تجره، وهي أقرب الجمار من ما يسمى بمجر الكبش اليوم. فشاهد أصبحت هذه الأماكن الثلاث من شعائر الحج، وهي الجمرات الثلاث. بعد ذلك إبراهيم عليه السلام جاء، وإسماعيل قد كبر وأصبح رجلا وتزوج، فأمر إبراهيم وإسماعيل كلاهما أن يرفع القواعد يعني البناء. فكان إسماعيل قويا في بنيته، وكان يحمل الحجارة يأتي بها حجرين حجرين، وإبراهيم عليه السلام يبني، حتى أصبحت الكعبة على طول إبراهيم عليه السلام، وبنى لها بابين، باب من جهة المشرق طلوع الشمس، وباب من جهة المغرب مغرب الشمس، ولم يجعل لها سقفا. فأصبح إبراهيم لا يستطيع يرفع البناء لأن طوله قد وصل، فأعطاه الله عز وجل الحجر هذا الذي يسمى المقام، فقام على هذا الحجر يبني. فجعل الله هذا الحجر آية، وهو أن هذا الحجر يتحرك مع إبراهيم وقت البناء ويطول. فبنى الدور الأول، ثم والحجر يمشي معه وقت البناء، طاف الشوط الأول ثم ارتفع وبنى الشوط الثاني، ثم ارتفع الحجر وبنى الشوط الثالث، ثم ارتفع وبنى الرابع، ثم ارتفع وبنى الخامس، ثم ارتفع وبنى السادس، ثم ارتفع وبنى السابع. فهي سبعة أدوار أو طبقات من الحجارة فوق مقام إبراهيم، فوق طول إبراهيم عليه السلام. فلما أكمل سبعا قال الله له: يا إبراهيم أذن في الناس أن يحجوا بيتي هذا. قال إبراهيم: يا ربي ما يصل صوتي من الناس، يعني أنا صوتي ما يصل إلى الناس. قال يا إبراهيم: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم على المقام، وهذا المهمة الثانية. المقام المهمة الأولى ساعد الحجر المقام إبراهيم في بناء البيت، المهمة الثانية سيساعد الآن في رفع أو في النداء للحج. فقام عليه إبراهيم عليه السلام، فلما قام عليه طال ارتفع هذا المقام حتى أصبح مرتفع وعالي جدا من أعلى الأشياء الموجودة وقتئذ، وإبراهيم غاصت قدماه في الحجر هذا كما هو موجود اليوم وقت الأذان، وقت ما أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم: أيها الناس، إن الله قد بنى لكم بيتا وأمركم بالحج إليه، ألا فحجوا. فوجه إبراهيم صوته إلى كل الجهات، والحجر والمقام هذا يدور به حتى توجه صوته إلى كل جهات الدنيا. أسمع الله عز وجل هذا الصوت من في الأصلاب ومن في الأرحام إلى قيام الساعة. فكان الناس في حجهم على قدر تلبيتهم، فمن قال لبيك مرة واحدة حج مرة واحدة، ومن قال لبيك مرتين حج مرتين، ومن قال لبيك ثلاث حج ثلاث. وعلى قدر تلبيتك وقت ما نادى إبراهيم يكون حجك في الواقع، ومن لم يلبي لا يحج. هذا أصلا في وقت ما أذن إبراهيم في الناس بالحج. ثم عاد المقام بإبراهيم بعد تمام النداء وبعد تمام البيت، وإذا بالناس يأتون فعلا كما قال الله عز وجل: يأتوك رجالا ماشين على رجلهم وعلى كل ضامر، سواء كان من الخيل أو من الإبل، يأتين من كل فج عميق. فأصبح أول من يأتي الرجال، الرجال الذين يمسون على أرجلهم وهم أقرب الناس من الحرم، ما يستطيعوا يعني ما يحتاجوا أن يركبوا. وقيل رجالا المراد به الفقراء، فأكثر من يحج سبحان الله وقتئذ الفقراء، لأنهم لا يشغلهم مال ولا أولاد عن الحج، فتجدهم مندفعين نحو الحج رجالا. وعلى كل ضامر أصحاب المال يأتينا من كل فج عميق، الفج فجاج الأرض سبلها وطرقها، والآن فجاج الأرض منها الفج البحري السفن، والفج الجوي الطائرات، والفجاج الأرضية الشوارع التي تأتي معها السيارات والباصات التي تحمل الحجاج من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج على الله في منافع كثيرة، هذه المنافع منها منافع أخروية، ومنها منافع دنيوية، ومنها منافع صحية، ومنها منافع اجتماعية، ومنها منافع اقتصادية، ومنها منافع سياسية. فالحج جعل الله فيه من المنافع ما لا يعلم إلا الله. نذكر منها أولا المنافع الأخروية. من المنافع الأخروية مغفرة الذنوب، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج يجب ما قبله، يعني مهما كان عليك من الذنوب إذا حججت فإن الله سيغفر لك إذا تقبل منك الحج. والأمر الآخر الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه منافع أخروية. من المنافع الدنيوية أن الحج سبب في الغناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني على قدر متابعتك وكثرتك في الحج والعمرة فإن الله عز وجل يغفر ذنوبك ويكثر مالك. هذا من المنافع. ومن المنافع أيضا التجارة، قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الفضل هنا المراد به التجارة. ومن المنافع الألفة بين المسلمين والتعرف على عادات الشعوب وتقاليدهم وأمورهم، فإن كل شعب يأتي في الغالب للحج يأتي معه بتجارة بلده، فأنت بدلا من أن تسافر إلى الصين أو تسافر إلى الغرب أو الشرق تأتي لمكة فتجد البضائع التي تريد كان تحتاج أن تسافر إليها قد جاءتك. ولذلك كانت مكة عاصمة اقتصادية للعالم العربي بل للعالم كله، ولهذا ذكر الله عز وجل ذلك في قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهما رحلتان تجاريتان، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع تجبى إليه ثمرات كل شيء، الناس تزرع في كل مكان وأجود الزرع وأجود الثمار يحمل إلى مكة. ولذلك يقول بعض الذين تجبى ثمار بلادهم لمكة يقول والله نأتي لمكة فنجد فيها من الثمار ما لا نجده في بلداننا الزراعية، تجد في مكة من أنواع الثمار. وأيضا من المنافع التي فيها المنافع الطبية، هنالك أمراض لا تعالج إلا في مكة، جعل الله ماء مكة وهو زمزم شفاء، فقال صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وأيضا الدعاء مستجاب عند رؤية البيت، ومستجاب عند الملتزم، ومستجاب عند مقام إبراهيم، ومستجاب عند شرب ماء زمزم، ومستجاب فوق الصفا، ومستجاب فوق المروة، ومستجاب فيما بين الركنين اليماني والحجر الأسود، ومستجاب في جوف الكعبة، ومستجاب في حجر إسماعيل، ومستجاب وقت الطواف، ومستجاب وقت السعي، ومستجاب عند دخول المسجد ومشاهدة البيت، ومستجاب في منى، ومستجاب في مزدلفة، ومستجاب في عرفة. إذن هذه كلها من المنافع التي في الآية ليشهدوا منافع لهم. ثم قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي عشر الحجة كلها، هذه الأيام المعلومات. وقد ذكر في القرآن أيام معدودات وذكرت أيام معلومات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، من واحد ذي الحجة إلى يوم العاشر من ذي الحجة، وهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، وفيه يجتمع أعظم أيام أعظم أعمال الحج. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد ذلك، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وهنا قال واذكروا الله وهو فعل أمر، بينما الأيام المعلومات قال ويذكر الله وهو فعل مضارع. لماذا؟ لماذا في الأيام المعلومات وهي عشر للحجة قال ويذكر الله بفعل المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال، بينما في الأيام المعدودات جاء الأمر بفعل الأمر واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قالوا لأن الأيام المعدودات في الغالب تكون محصورة لأهل مكة ومن حولها، عرفت؟ هذه أيام التشريق، أهل الحج الذين في مكة، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، سماها أيام منى، فالناس وقتها يكونون في منى. قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي الأيام المعدودات. بينما الأيام الأخرى وهي الأيام المعلومات هذه لسائر الناس سواء حج أو لم يحج، حتى إن الإمساك فيها يكون أيضا لمن أراد الأضحية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام من أراد الأضحية يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي تشبها بالحج، وهي أيام يحبها الله عز وجل، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في هذه الآية، وذكرها في قوله تعالى والفجر وليال عشر، وذكرها في قوله تعالى فتم واتممناها بعشر، يعني كان موسى صام شهر ذي القعدة كاملا ثم أتم الله له الأربعين يوما بهذه العشر، فقال واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين يوما. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طبعا هذه عامة في الحج وفي غيره، غير الحج بهيمة الأنعام بالنسبة لهم تكون الأضحية، والحج بهيمة الأنعام بالنسبة له تكون الهدي والفدية، الفدية لمن ارتكب خطأ والهدي لمن أراد تمتعا أو قرانا، نعم، هديا بالغ الكعبة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. طبعا إذا كان المراد هنا الأضحية فالله عز وجل قال فكلوا منها، وإذا أراد الهدي فكلوا منها، فالأصل في الأضحية أن يأكل منها صاحبها، والأصل في الهدي أن يأكل منه صاحبه. وتقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، قسم لك وقسم تعطيه للفقير وقسم تهديه، قسم لك وقسم للفقير وقسم تهديه لمن تشاء من الجيران والأقارب، نعم. وكذلك الهدي فإنه أيضا يطعم منه. أما إذا كان اللحوم كثيرة فيجوز أن تبعث هذه الأضحية إلى بلد آخر أهله فقراء، لأن الهدف منها إطعام الفقير، ولذلك ركز الله عز وجل على هذا فقال وأطعم البائس الفقير. فإذا كان مجتمعنا غني ولله الحمد، وإذا أنا ضحيت وأنت ضحيت ولك ضحى، ستبقى الذبائح موجودة والناس ستمل ولا تريد اللحم، لأن شيء إذا كثر عافته النفوس، فلا بأس أن ترسل هذه الأضاحي إلى أولئك البؤساء الفقراء الذين لا يجدون لحما إلا مرة في السنة وتعطى لهم. ولذلك كان مشروع الهدي والأضاحي الذي قامت به المملكة مشكورة، مشروع ناجح، استطاع المسلمون وفقراء المسلمين في أنحاء المعمورة أن يأكلوا من هذا اللحم بدل مما كان يحصل قبل هذا المشروع. كانت الأضاحي والهدي تذبح وتترك حتى تتعفن وتتجيف وتأكل منها الهوام وتؤدي إلى كارثة بيئية، وهذا شيء فيه مضرة للناس. ثم ختم الله عز وجل فقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بعد ما يأتي اليوم العاشر وتذبح الهدي وتنتهي وتتحلل فإنه يأتي طواف الإفاضة، وهذا طواف ركن، وهو الذي أمر الله به بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو يكون بعد نحر الهدي وحلق الرأس يوم الحج الأكبر. هذه مقطع من سورة الحج عن الحج، وتكلمت البقرة أيضا عن الحج، وتكلمت آيات في سورة آل عمران عن الحج، فحديث القرآن عن الحج في سور متعددة، ولكن الوقت ضيق، وإذا كان هناك سؤال في الموضوع، لأن هذا آخر درس معنا إلى ما بعد الحج بإذن الله، هل هناك سؤال؟ نعم، أو نختم بالدعاء؟ نختم بالدعاء. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تهدينا فيمن هديت وتعافينا فيمن عافيت وتبارك لنا فيما أعطيت وتقينا وتصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا معلم الأنبياء علمنا ويا مفهم الأنبياء فهمنا ويا مؤدب الأنبياء أدبنا ويا مصلح أحوال الصالحين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يهدي الأرواح اسفي الأتراح هذا القرآن.